بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في تفسير أو في قراءة تفسير سورة البروج. قال رحمه الله: وفي هذا سر اللطيف، حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قال بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلات مهلكة، أي ضاعت، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه، فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد والثناء وصف الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه. إذن إذا تاب العبد فإن الله يغفر له وترجع المودة، يحبه، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن تاب، تاب الله عليه وأحبه الله تبارك وتعالى. وما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة: أول شرط الإخلاص، لابد أن تنوي بهذه التوبة وجه الله عز وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ثوابه. ما تريد بالتوبة رياء الناس، ولا تريد مدحهم، ولا تريد النجاة من ذمهم، إنما تريد وجه الله بهذه التوبة. وهكذا الشرط الثاني: أن تندم على الذنب، يكون عندك حسرة، يكون عندك حزن، تقول: كيف أعصي الله عز وجل؟ كيف عصيت العظيم؟ كيف تجرأت على هذه المعصية؟ فيكون في قلبك ندم وحسرة وحزن. ما تكون ماذا يعني ما يعني تائب ما عندك هذه الحسرة، ما تصح التوبة. لابد حتى تصح التوبة من الذنب أن تكون نادما على الذنب، وأن تكون حزينا متحسرا عليه. والشرط الثالث: أن تقلع عن الذنب، تقلع، تترك الذنب. ما يصح أن تستغفر وتتوب وأنت مقيم على الذنب، تقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الربا وأنت ما زلت ترابي، تقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الغيبة وأنت ما زلت تغتاب الناس، تقول: أستغفر الله وأتوب إليه من النميمة وأنت تنم تحرش بين الناس، أستغفر الله وأتوب إليه من الزنا وأنت بعد النساء، وأنت مقيم على المعصية وأنت مقيم على الزنا. ما يصلح هذا ولا تصح التوبة، لابد تقلع عن الذنب، تترك الذنب. الشرط الرابع: أن يكون ذلك نعم الشرط الرابع ماذا بارك الله فيكم؟ العزم قبل ذلك، العزم على أن لا تعود، تعزم أنك لا تعود، لا تستغفر وتتوب وأنت في نفسك لو تهيأت لك الفرصة فعلت المعصية، تقول: استغفر الله وأتوب إليه، وأنت في نفسك متى ما سنحت لك الفرصة عصيت، هذا ما تصح التوبة. فلا بد يكون في عزم في القلب أنك ما تعود إلى هذا الذنب. وانظر فرق بين أن يقال من شرط التوبة العزم على عدم العودة، وبين أن يقال من شرط التوبة عدم العودة للذنب. لا، ليس من شرط التوبة عدم العودة إلى الذنب، لا، من شرط التوبة أن تعزم أن لا تعود، لأنك قد تتوب توبة صحيحة ثم يحصل أنك وقعت في الذنب مرة أخرى، هل التوبة باطلة؟ الجواب جواب لا، أنت قد تبت بشروط التوبة وعزمت ألا تعود، لكن غلبتك نفسك، غلبتك نفسك وغلبك شيطانك فعدت إلى الذنب، استغفر مرة ثانية، توب مرة ثانية، والتوبة الأولى صحيحة. إذن من شرط التوبة أن تعزم ألا تعود، وليس من شرط التوبة ألا تعود، فرق. فهذا الشرط الرابع أن تعزم، وهذا يعني ما يسمى بالإصرار، الذي لا يعزم هذا يسمى مصر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الإصرار تصر على الذنب، نعم، ولا يكون هناك عندك عزم على عدم العودة. الشرط الخامس كما قال الأخ أن تكون في زمن قبول التوبة، وهما زمنان، زمن خاص بكل إنسان وزمن عام. زمن الخاص بكل إنسان ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصلت إلى الغرغرة تقول تبت، ما ينفع، ما يصح. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع، قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. ومثال على ذلك فرعون، فإن فرعون عندما أدركه الغرق إيش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال نعم وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل، ما تنفع التوبة. لماذا؟ أنه قد شاهد الموت، عاين الموت، وبلغت الروح الحلقوم، فلا تصح التوبة. هذا زمن خاص لكل إنسان، إنما التوبة تنفع قبل ما تبلغ الروح الغرغرة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيش من قريب؟ يعني قبل الموت، قبل ما توصل الروح إلى الغرغرة، فيقبل الله عز وجل التوبة. وزمن عام هذا إذا طلعت الشمس من أين؟ من مغربها، هذا زمن عام لكل الناس، إذا طلعت الشمس من مغربها ما تقبل التوبة. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك، فسرت بطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها يريد الكافر أن يسلم ما يقبل، يريد العاصي أن يتوب ما يقبل، كل يبقى على ما هو عليه، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره والعاصي على عصيانه. فهذا زمن عام. فهذه خمسة شروط للتوبة، إذا تاب الإنسان وحقق شروط التوبة فإن الله عز وجل يتوب عليه، وهكذا يحبه ويرجع إليه الود. وهناك شرط وهو إرجاع المظالم إلى أهلها، هذا إذا كان متعلقا بحقوق الآدميين، مثلا سرق أو نهب أو ظلم، نعم، أو اعتدى بسفك دم أو بجرح أو بقتل أو إلى غير ذلك من الحقوق الآدميين، فلا بد حتى تصح التوبة أن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يرد المظالم إلى أصحابها، أن يرد المظالم إلى أصحابها. بقي الغيبة، الغيبة قد يغتاب الإنسان، قد يغتاب الإنسان بعض الناس فيريد أن يتوب، إيش يفعل؟ هل يذهب إليه، يذهب إلى هذا الذي اغتابه وذكره بما يكره، يقول يا فلان ذكرتك بشيء تكرهه واغتبتك فسامحني، أم أنه يعني ماذا، يستغفر ربه ويتوب ويدعو لهذا الذي اغتابه ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها؟ من أهل العلم قال يعني أحسن الأقوال في هذا، في هذه المسألة التفصيل، إن كان قد علم أنك اغتبته، إن كان قد، هذا قول شيخ الإسلام، إن كان قد علم أنك اغتبته اذهب وتحلل منه، قل له سامحني، إذا كان علم، أما إذا كان لم يعلم فلا تذهب إليه، استغفر الله وتب إليه، وفي المجلس الذي اغتبته فيه ادعو له وأثني عليه فقط، لا تذهب إليه. أما إذا كان قد علم أنك اغتبته فتذهب وتتحلل منه، تقول سامحني. طيب، هذا بالنسبة للتوبة. قال فيرجع، ماذا يرجع؟ يغفر الله، ويرجع يغفر الله له، ويرجع إليهم الود، ويفرح الله عز وجل فرحا يليق بجلاله سبحانه، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، مع أنه سبحانه الغني، غني عنا وعن توبتنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا، لكن انظروا إلى كرم الله، إلى جود الله، إلى إحسان الله عز وجل. نعم، أنه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. قال ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر. إذن ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، والعرش هذا مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو أرفعها وأعلاها، وليس فوق العرش إلا الله عز وجل. ولهذا قال لأنه أخص المخلوقات بالقرب منه، فليس فوق العرش إلا الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى. فهذا العرش عظيم، لا يعلم قدره ولا عظمته إلا الله عز وجل، ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. من أي مادة هو، من أي شيء هو، هذا كله علمه إلى الله. نعم، انظر، قال هو يعني هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكرسي الذي قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، كما جاء في بعض الآثار السماوات والأرض كدراهم سبعة أو كدراهم ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي، ثم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة حديد، حلقة ألقيت في أرض فلا ألقيت في صحراء. انظر مقدار الحلقة بالنسبة إلى هذه الصحراء، ها لا شيء. لهذا قال بعض العلماء، أراني بعض طلبة العلم صورة للأرض بالنسبة للشمس، يعني عبر التلسكوب أو عبر هذه المناظير التي تقرب، فصوروا صورة الأرض بالنسبة للشمس، فظهرت الأرض كأنها نقطة بالنسبة للشمس، لأن الشمس أكبر من الأرض، الشمس أكبر من الأرض، فظهرت الأرض كأنها نقطة. هذا فيما نشاهده، وأما فيما لم نشاهده ما غاب عنا فهذا أعظم وأعظم. فيقول المؤلف رحمه الله السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه. نعم، فهو أعظم المخلوقات وأرفعها وأعظمها. قال وهذا على قراءة الجر، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. قال يكون المجيد نعتا للعرش، أي صفة للعرش، فالعرش مجيد، يعني المجيد هو سعة الأوصاف، فهذا العرش أوصافه واسعة. نعم، من أوصافه أنه ماذا؟ أنه محمول، تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أن هذا العرش يدار حوله الذين يحملون العرش، وإيش؟ ومن حوله. وهكذا من صفات العرش ماذا؟ أنه سقف المخلوقات وسقف الجنة. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهكذا جاءت أوصاف في العرش، مجيد وكريم وعظيم، فهو ذو العرش المجيد، أي العرش المجيد الواسع الأوصاف. هذا على قراءة الجر، ذو العرش المجيد. في قراءة ثانية قال وأما على قراءة الرفع، ذو العرش المجيد، فإنه يكون نعتا لله، فإنه يكون صفة لله، فالله من أسمائه إيش؟ المجيد، ومن صفاته المجد، يعني سعة الأوصاف. ونحن في صلاتنا نقول في التشهد إنك إيش حميد مجيد. قال فإنه يكون نعتا لله. قال والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. إذن هذا المجيد هذا الاسم يدل على أكثر من صفة يدل على أكثر من صفة. قال فعال لما يريد أي مهما أراد شيئا فعله. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وليس أحد فعال لما يريد إلا الله. كل ما يريده فإنه يفعله. لماذا؟ لأنه تام السلطان، لأنه لا معقب لحكمه، لأنه لا راد لقضائه. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيفعل كل ما يريده. ما أحد يمانع الله عز وجل، لا كافر ولا مسلم، لا غني ولا فقير، لا ملك ولا مملوك، لا حي ولا جماد ولا شجر ولا بحر، لا أحد يمانع الله عز وجل، ما في ممانع لله سبحانه وتعالى. نعم بخلاف ملوك الأرض فإنهم ماذا؟ هل يفعلون كل ما يريدون؟ الجواب لا، قد يفعل يريد أن يفعل شيئا ويوجد من يمانعه في هذا ويوجد من يعارضه ولا يستطيع أن يفعله. لكن الله عز وجل تام السلطان فعال لما يريد، يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يفقر من يشاء، يغني من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، سبحانه فعال لما يريد. قال فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لابد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. قال ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. واقتصر على هاتين الطائفتين في هذه السورة. هل أتاك حديث الجنود من هم؟ قال فرعون وثمود. اقتصر على هاتين الطائفتين قال أهل العلم لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب وعند المشركين، لأن أمرهما مشهور عند من؟ عند اليهود والنصارى وعند مشركي العرب فرعون وثمود. وسيأتي أيضا ذكرهما في سورة الفجر. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد إيش؟ وفرعون ذي الأوتاد. وأيضا الجامع بين فرعون وثمود وأيضا من تقدم ذكرهم الكفار أصحاب الأخدود، إيش الجامع بين هؤلاء الثلاثة؟ القوة والجبروت والقسوة والطغيان، يجمعهم هذا. نعم فكما عذب أصحاب الأخدود المؤمنين عذب فرعون من؟ عذب بني إسرائيل. نعم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ففيه من القسوة والجبروت جميع هذه الثلاث الطوائف. القسوة الجامع لها القسوة والجبروت والقوة والطغيان. قال بل هل أتاك حديث الجنود، إذن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أتاه ولا ما أتاه؟ أتاه حديث الجنود. ولهذا قال بعضهم هل أتاك حديث الجنود، هل بمعنى قد، أي قد أتاك حديث الجنود. فإذا أتاك حديث الجنود فتسلى عن تكذيب قومك لك، وتسلى عن أذية قومك لك وعن أذية قومك للمؤمنين الذين آمنوا معك. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له أن هؤلاء الكفار كفار مكة نعم فعلوا كفعل من؟ كفعل ثمود وفرعون وقومه وفعل أصحاب الأخدود، آذوا المؤمنين فتنوهم عذبوهم. فالصبر، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. قال بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات. بل الذين كفروا في تكذيب، يقول الشيخ يعني مستمرون في التكذيب، وهذا في جميع الأمم التي كفرت. نعم فيدخل فيهم كفار قريش ويدخل فيهم اليهود ويدخل فيهم النصارى، كلهم كفار. كل من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فاليوم اليهود كفار، النصارى كفار. نعم، لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله في النار. بل الذين كفروا في تكذيب. إذن كل الكافرين مستمرون في التكذيب والشك والعناد. قال: والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة. يعني الله يقدر عليهم، لا يفوتونه ولا يعجزونه، لكنه إيش؟ ربنا سبحانه إيش؟ يملي للظالم، وإلا هو قادر عليه، محيط به، لا يفوته لا يعجزه، لكنه يملي له حتى إذا أخذه إيش؟ لم يفلته. قال كقوله: إن ربك لبالمرصاد، ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة، من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. إذن فلا نجاة لهم ما دام أن الله من ورائهم محيط قدرة وعلما، فلا يعجزون ولا يفوتون، إذن لا نجاة لهم. قال: بل هو قرآن مجيد، أي وسيع المعاني، عظيمها كثير الخير والعلم. هذا القرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، يعني مجيد صفة لقرآن، فهذا القرآن مجيد، يعني أوصافه كثيرة، خيره كثير، معانيه كثيرة، علمه كثير، هذا معنى المجد. وهكذا فيه ماذا؟ فيه معنى العزة والرفعة. ولهذا قال بعض العلماء: هذا الوصف ليس للقرآن فقط، وإنما وصف للقرآن ولمن تحمل القرآن، وصف للقرآن ولحامل القرآن الذي يتلوه حق تلاوته ويتبع ما فيه، يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فله المجد وله العزة وله الرفعة. كلام طيب يقوله بعض العلماء. فالمجيد هنا ليس فقط صفة للقرآن، بل صفة للقرآن ولحامل القرآن الذي يتلوه حق تلاوته، تلاوة واتباع. قال: في لوح محفوظ، أي هذا القرآن في لوح محفوظ. لوح هذا الذي يقال له أيضا من أسمائه أم الكتاب، ويقال له إمام مبين. نعم، هذا من أسمائه، وهذا الذي كتب فيه مقادير كل شيء، كتب الله فيه مقادير كل شيء. ومن هذه الأشياء التي كتبها في اللوح المحفوظ ماذا؟ القرآن، مكتوب في اللوح المحفوظ. قال: في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص. من هو المحفوظ؟ إذا قلنا صفة للوح، في لوح محفوظ، فيكون صفة للوح. فهذا اللوح، هذا الكتاب المبين الذي لا يقدر قدره إلا الله، ولا يعلمه، لا يعلم حجمه، ولا يعلم من أي مادة إلا الله عز وجل، هذا اللوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين. قال: وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. وبعضهم قال في هنا قراءة: بل في لوح محفوظ، برفع محفوظ، فيكون صفة لإيش؟ لقرآن. فكذلك قرآن محفوظ، هذه أيضا معنى وقراءة صحيحة، محفوظ القرآن، محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى قراءة الجر يكون صفة محفوظ صفة للوح، وعلى قراءة الرفع في لوح محفوظ يكون صفة للقرآن. وكلا القراءتان قراءتين صحيحة، والمعنى صحيح، والله أعلم. إلى هنا، والحمد لله.